الحلقة التاسعة والخمسون من الخطوف الدالية في شرح الرسالة القيروانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها الاخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة التاسعة والخمسين من سلسلة حلقات الخطوف الدالية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، أي ومما يجب اعتقاده إثبات الشفاعة لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيخرج منها أي من دار العقاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر، يعني العصاة، من الموحدين، من أمته صلى الله عليه وسلم. قال الفاكهاني: أجمع السلف والخلف من أهل السنة والحق على ثبوت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الرسل والملائكة والمؤمنين مطلقا، وأجلها وأعظمها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها أعمها وأتمها. قال العدوي: خصه بالذكر، أي خص المصنف رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر الشفاعة دون غيره، مع كون غيره يشفع أيضا في إخراج الموحدين من النار لما قاله بعض العارفين لما قاله بعض العارفين أول شافعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول شافعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم المرسلون، ثم الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، ثم الصلحاء من سائر المؤمنين. فالمصنف رحمه الله لما نبه على أن من العصاة من يخرج من النار بغير شفاعة أحد، بل بسبب إيمانه، وذلك عند قوله: فأخرج منها بإيمانه، نبه هنا على القسم الثاني، وهم الذين يخرجون بالشفاعة. ويجب الإيمان بالشفاعة لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته. كان أهل العلم يقول قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وأما الأحاديث الواردة في الشفاعة فكثيرة، حتى قال بعضهم: إن أحاديث الشفاعة متواترة المعنى، ومن أحاديث البخاري ومسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا ننظر من يشفع لكم؟ والحديث مشهور، وفيه أنهم يأتون آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم من بعده من الأنبياء، إلى أن يصلوا إلى سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. قال علامة النصراوي: المتوفى سنة 25 ومائة وألف، وله عليه الصلاة والسلام شفاعات، أعظمها وأهمها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، بعد أن يتكلم الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام حين يعانون من شدائد الوقف وأهواله وطول القيام فيه لرب العالمين. وزيادة القلق وتصاعد العرق ما يذيب الأكباد وينسي الأولاد مدة 3000 سنة. فيترادونها من آدم إلى عيسى في 5000 سنة، إذ بين سؤال نبي وآخر 1000 سنة، كما قال ابن حجر والقرطبي وغيرهما. فإذا انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، أنا لها، أمتي أمتي. وكل من قبله لا يقول إلا نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيشفع صلى الله عليه وسلم، وهذه مختصة به عليه الصلاة والسلام، وتسمى الشفاعة العظمى. انتهى. فاللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال علامة ابن رشد: ولا يأنف أحد أن يقول: اللهم اجعلني ممن تناله شفاعته. قال ابن رشد: ولا يأنف أحد أن يقول: اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لسؤال السلف الصالح لها. ولأن كل عاقل معترف بالتقصير ومستحق للعفو لعدم اعتداده بعمله. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.